أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1432 من الهجرة النبوية المباركة، وكنا نود أن نستكمل مشاهد سورة آل عمران، وكنا على موعد مع المشهد 28 من هذه السورة الكريمة، ولكنني ارتأيت أن أرجئ هذا إلى الجمعة القادمة إن شاء الله، لأنني أريد أن أعلق على بعض للأسف الشديد مواقف بعض المنتسبين إلى أهل القبلة وإلى أهل السنة بصفة خاصة من علماء المفترض فيهم أنهم منافحون عن هذا الدين العظيم وأنهم في طليعة هذه الأمة ضد الظلم وضد الفساد والاستبداد والاستكبار في الأرض، كان من المفترض ذلك. لذلك سنحاول أن نعلق اليوم إن شاء الله على هذه المواقف المخزية للأسف الشديد، وهذه المواقف من حملة العلم وممن يشتغلون بعلم الحديث وممن يتصدون أيضا للدعوة الإسلامية منذ سنوات. هؤلاء للأسف الشديد فضحونا وخذلونا وخذلوا الأمة، وكلما ظهر بصيص أمل في الأفق نقول لعل وعسى أن يستفيقوا مرة أخرى وأن ينضموا إلى هذه الشعوب، ولكنهم للأسف في معزل وفي واد والأمة في واد آخر، أو أنهم اختاروا هذا الجانب الطاغوتي الاستبدادي أن يوالوا هؤلاء الظالمين المستبدين الحاكمين لهذه الأمة. هذا هو شأن هؤلاء العلماء للأسف الشديد. المواقف، كان هناك موقف لهؤلاء علماء اليمن، أكثر من 500 عالم على مدار 3 أيام في الأسبوع الماضي كانوا يتداولون الأحاديث والأبحاث الشرعية والعلمية من أجل ماذا؟ من أجل تبييض ساحة هذا المجرم علي عبد الله صالح، بزعم أنه خرجوا في سلخ يسمى بيان، عبارة عن سلخ. هذا السلخ المسمى ببيان علماء اليمن وهم علماء علي عبد الله صالح وليس علماء اليمن. هؤلاء 500 قالوا انه لا يجوز الخروج على ولي الامر ولكم في اعناقكم بيع له، وانه لا يجوز الخروج عليه بالقول والفعل. لا يجوز هذا لو قيل لعمر بن الخطاب ولا ببكر الصديق وللصحابة الأطهار والخلفاء الراشدين، نعم هذا يقال لهم. أما أن يقال هذا لهذا المارق الخارج عن شريعة الإسلام الذي يوالي أعداء الله، هذا ولي أمر، يقول هذا في أعناقنا بيعة لولي الأمر، ولذلك لا يجوز الخروج عليه بالقول والفعل، يعني حتى مجرد الاستنكار بالقول يحرمونه، يعني لا تتظاهروا، لا تثوروا عليه، لا تحتجوا سلميا، حتى مجرد السلمية هذه بقايا أسنان الجماهير وبقايا أسنان الأمة، حتى مجرد هذه الأسنان نزعوها ويريدون أن نكون منزوعي الأسنان، حتى مجرد هذا يحرمونه بزعم العلم وبزعم الانتساب إلى أهل العلم وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة على بغيهم وظلمهم وضلالهم. وعلماء آخرون في مصر، وهي من المخازي ايضا، هؤلاء السلفيون الذين فضحونا، معظم هؤلاء السلفيين فضحونا امام هؤلاء الشباب الجدد، هؤلاء حدثاء الاسنان، هؤلاء الذين شباب الفيسبوك والجوجل وغيرهم، فضحونا امامهم. والله الشباب يتعرضون للضرب ويعرضون انفسهم لكل انواع البطش من السلطة الظالمة ويقومون سلميا، يعني بين قوسين هذا يناسب هذه الجماعات التي تتخذ كما يقولون طريقا سلميا في مواجهة هذه السلطات. حتى هذه السلمية قالوا لا خروج ولا تظاهرات، وضررها اكثر من نفعها، رغم انهم قد تكسبوا من قبل بعد أن ظهرت الثورة في مصر في 19 من صفر لسنة 1432، في خمس ما يسمى بخمس والعشرين من يناير 2011، يعني منذ 7 أشهر، هؤلاء كانوا يحرمون التظاهر، وكانوا يولون حسني مبارك، وكانوا يولون التواقيت، وكانوا يفعلون كل ذلك ويحرمون على شبابهم الانضمام لمثل هذه التظاهرات. ثم لما قامت ونجحت هذه الثورة في إزالة رأس النظام، إذا بهم يلتحقون ويقتطفون بعض الثمار، وظهروا في وسائل الإعلام وكونوا أحزابا وانقلبوا 180 درجة عما كانوا يقولون من قبل. يعني هؤلاء الذين كنتم تحرمون عليهم التظاهر، الله جعلهم سببا في ظهوركم أمام وسائل الإعلام الآن، وجعلكم متمكنين إلى حد ما في الأرض، ثم ها أنتم لا توالون العسكر مرة أخرى. إذن أنتم توالون النظام أيا كان هذا النظام، لو كان هلاك يحكمكم ستوالونه. هذه الإرجائية المقيتة وهذا الذل والخنوع والقعود، مجموعة من القاعدين المخلفين، هؤلاء السلفيون الذين اختطفوا العلم الشرعي، ثم يصدرون بياننا في هذا الأسبوع هذا، لأن اليوم في بعض هؤلاء الأحزاب والجماعات قامت لأنها شعرت أن العسكر اختطف الثورة في مصر وأن قانون الطوارئ لم يتغير، وأعادوه مرة أخرى، وأن المحاكمات ولا يزال حتى يضحكون عليكم. قلنا لهم إن العسكر يضحكون عليكم، قالوا لنا إن العسكر خط أحمر. مجلس، هذا مجلس حسني مبارك هو الذي عينه، هذا المجلس العسكري هو الذي يدفع له الأمريكان 1.3 مليار سنويا، ليس من أجل عيونكم، منذ 1979 والأمريكان يدفعون، دفعوا لهذا الجيش بقيادة هذا المجرم لكبار القادة طبعا أكثر من 50 مليار. هذا 50 مليار دولار، هذا أين هذا؟ يذهب في كبار هؤلاء. حازم قلنا إن رئيس الأركان، رئيس القوات المشتركة الأمريكية مولن، في منذ عدة أشهر بعد الثورة المصرية، عندما قال لهم هكذا في الكونغرس، يقول لهم لما طالبوا بتخفيض المعونة عن مصر، قال ان مصر عن الجيش، ان الجيش المصري مفيد لنا وما ينبغي مهما كانت الظروف، فهو انفع لنا ومفيد لنا. هذه خطة استراتيجية. انتم تريدون تدمير القوة الامريكية. من الذي حمانا في افغانستان وحمانا في العراق ويحمي هذا الكيان الغاصب في فلسطين؟ ومن الذي تسبب في الاحتلال؟ ومن الذي ساعدنا في كل هذا؟ من الذي يحمي هذه السفن التي تنخر عباب البحر الاحمر؟ من الهوذا الحارس الامين؟ أليس هو الجيش المصري؟ اليس العسكر؟ اليس طنطاوي؟ هذا طنطاوي خط احمر، العسكر خط احمر، اصنام يعبدونها من دون الله، اللهوها من دون الله. ظهر طنطاوي رغم انوفهم، الذي قال انا اريد سلطة نريد نسلمها للمدنيين. كيف سيسلمونها للمدنيين؟ اي مدنيين يضحكون عليكم؟ كل الاموال والكعكة هذه في يده، يعطيها لكم ايها المغفلون. ظهر لكم ببدلة في وسط القاهرة مفاجأة هكذا، والاعلام اتاها مفاجأة. تضحكون على من؟ أتضحكون على الشعب؟ أتضحكون على أنفسكم؟ الرجل يسوق نفسه للحكم، يتبختر في قلب القاهرة هكذا، والناس تسلم عليه، والمذيع وهذه لا تحزن، إنه هذا أفضل من يمثل مصر، أفضل من يحكم مصر، الرجل جدير بحكم مصر. كل هذا تسويق لطنطاوي. أتحسبون أن العسكر يتركونها لكم؟ هذه الثورة منقوصة. لماذا؟ لأن الذي ضيعها هؤلاء القادة لأنهم لم يكونوا في صدارة هذه الثورة، ولا في صدارة هذه الأمة، ولا في طبيعتها. بالعكس، هؤلاء الشباب وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء العجائز وهؤلاء الأرامل وهؤلاء الذين قتلوا أو استشهدوا في مثل هذه التظاهرات وهذه الثورات كانوا أكبر من هؤلاء المشايخ، وهم حجة على هؤلاء المشايخ أمام ربهم. والله سيسأل هؤلاء المشايخ الذين قالوا لهذه الجماهير انفضوا، اتركوا الساحة حتى لهؤلاء العسكر. لو استمروا يبيتون في الشوارع هكذا عدة ايام، صدقوني لكانوا كنسوا هذا المجلس العسكري، ولكانت تغيرت البلاد، ولحكمت بالشريعة الاسلامية، حتى وان قتل من قتل. حسب الناس ان يضربوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ياتي هؤلاء قادة السلفيين يخذلين الامة، ومعهم طبقة قال الاخوان، هؤلاء معجون ميكافيلية، هؤلاء عبارة عن جماعة نفعية تريد علمنة الاسلام، هؤلاء صفقة مع العسكر. اعلموا هكذا عندما يقولون يعني الناس كلها في وادي والاخوان في وادي والمسلمون، اعلموا ان هناك اتصالات خاصة مع العسكر يعطونهم الامانية، نعم لا تخرجوا لا تزعروا علينا احدا، ونحن الانتخابات ستأتي، وانكم انتم كل هذه الوعود ستتحقق لكم، ولا تنشغلوا بهؤلاء. طبعا فرق تسود يدمرون، لانه الاخوان لهم عدد كبير من الناس من الشباب مما لا شك فيه يتبعون هؤلاء القادة للأسف الشديد، فلذلك فيستمعون اليهم بزعم انهم هذا من باب المصلحة. مصلحة ماذا يا رجل؟ انتم ضربتم على مدار 80 سنة، وهؤلاء العسكر دائما يضربونكم، ودائما يعلقونكم على اعواد المشانق، دائما يحاكمونكم عسكريا ومدنيا وغير ذلك، فعلوا بكم الافاعيل، ورغم ذلك لا تعتبرون ولا تتعظون. هؤلاء الذين قالوا نفس هذا البيان تحالفوا مع قادة السلفية المنزلية، السلفية المنزلية ربات البيوت هؤلاء. لذلك انا الوم من؟ الوم هؤلاء الشباب الان. انا لا، خلاص تعبنا من هؤلاء القادة، عبد المنعم الشحات، ياسر برهامي، هم سنقول باسمائهم. كثير من الناس يقولون لا تذكرهم كثيرا لانهم ماذا يقدمون؟ يقدمون ماذا؟ يدمرون الامة نسكت عليهم؟ هؤلاء مجروحون، هؤلاء موالون لهذه الانظمة المجرمة المتكلسة المتصدعة. ماذا يعني تروح تعلموا الفرق بين توحيد الربوبية والالوهية وبعض الاحكام الفقهية، ثم بعد ماذا يجلس كربات الحجال، ربات البيوت، ربات المنازل، يجلس هكذا؟ والله ان الجاهلية القديم جاء بمبخرة لشيخ من شيوخ من قادة عندما أراد لم يرد أن يذهب إلى في غزوة أحد، عندما سنتكلم عن هذا في مشهد المشهد، ماذا قال؟ أتى له بالمطخرة لأنه يحرضه على القتال. قل أخر استك، اجلس مع النساء. أما هؤلاء نقول لهم فليأتي أتباعهم وصبيانهم وتلامذتهم الذين يعلمونهم العلوم الشرعية ويأتون عليهم بمباخر ويقول لها يا شيخ بخر استك، اجلس مرتاحا مع امرأتك ومع زوجتك ومع أهلك، اجلس هكذا كالنساء، ودع الأمة لا تتصدر لأمور الناس ولعامة الناس ولا تتكلم في فتوى تخص الأمة بعد ذلك، لا تتكلم عن هؤلاء الخلفاء الراشدين وعلى الإمام أحمد ولا عن ابن تيمية ولا على ابن القيم ولا هؤلاء العلماء الأبطال، لا تتكلم عن العز بن عبد السلام، لا تتكلموا عن هؤلاء مرة أخرى، إلزموا جحوركم فإنكم قواعد فإنكم مخلفون، لا تتكلموا في مصير الأمة، تتركون هؤلاء الظالمين يعيشون في بلاد الله فسادا، يوالون أعداء الله ويحكمون بما أرادت أمريكا لا بما أنزل الله، ثم تقول لهم لا تخرجوا إنها فتنة، ألا في الفتنة سقطتم، إنهم فتنة، هم بحد ذاتهم قادة السلفية وقادة الإخوان ومن يسير على شاكلتهم، والله هم فتنة، فتنة للأمة وفتنة للشباب، ولذلك أنا أوجه كلمتي للشباب السلفي أو شباب الإخوان، لا عذر لكم أمام الله سبحانه وتعالى تقول شيخي أمرني شيخ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أصابهم البغي، ألم يصب الأمة بغي وظلم وفساد وكفر وحرب ضروس من هؤلاء الطواغيت؟ ألا ننتصر لديننا ولأمتنا هذه المكلومة المهزومة؟ أليس فيهم رجل رشيد، رجل عاقل، رجل فاهم، فقيه يفهم ذلك؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. متى ستنتصرون يا سلفيون؟ متى ستنتصر يا عبد المنعم الفتاح، عبد المنعم الشحات؟ متى ستنتصر يا برهام ومحمد إسماعيل وهؤلاء جميعا؟ متى ستنتصرون لدينكم؟ أتظنون أن الملائكة ستتنزل عليكم وتقول لكم خذوا دولة الإسلام؟ يقول لك عندما الأمور تهدأ، لا تخرجوا إنها فتنة، لولا هذه الفتنة التي تتكلمون عنها ما زال هذا الطاغية، ما حبس حسن مبارك وما حبست هؤلاء وما سجن هؤلاء الطواغيت، لو أن الناس تضعضعوا وانهزموا واستمعوا لكلامكم لظل حسن مبارك ولورث مصر وأهل مصر لابنه ولأحفاده، لولا فضل الله ثم هذه الجماهير، رغم عجرها ومجرها ورغم الاختلاط فيها ورغم ما فيها، إلا أنها أزالت الطاغية والظالم، ويحتجون على الناس بشبهات، وأنتم تعلمون رددنا عليهم بني الثورة ببيانات وخطب كثيرة، كل ظالم سيأتي بنظام علماني آخر، ومن الذي يجعلك تصبر على العلماني الآخر؟ من الذي يوفقك على هذه المبادئ الهدامة؟ أنا لا أريده ولا أريد الآخر، ولو الآخر جاء وكان أكثر علمانية سأفعل ذلك، لأنه لو علم هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الحكام بأن الذي سيأتي سيكون أمر وأن مصيرهم السجن والقتل والسحل وتعليق على أعواد المشارق وأن الجماهير ستلفظهم وتسحلهم في الشوارع، لو علموا ذلك حقيقة وعلموا أن الجماهير لا تسكت وعلموا أن هؤلاء العلماء لن يبيعوا دينهم بثمن بخس، لو علموا ذلك ما اجترأ شقي مريض لئيم ان يمتطي ظهر هذه الامة، هذه الامة التي شقيت بعلمائها ومشايخها وقادتها بيان تخذلون وتفضحون فيه الامة، تجعلون هؤلاء العلمانيين تجعلوننا نحن اهل الاسلام تجعلوننا اضحوك مع هؤلاء المجرمين العلمانيين؟ يقول لكم هم اجرأ منكم هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات، اجرأ منكم في مواجهة الباطل. وانت تقول لا لا نريد ان انت تريد القعود، لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم لانهم لو ارادوا ذلك. لكن بيانات مستفزة هذا الاسبوع، بيان تجد كأن هؤلاء العلماء سواء من مشارق الارض ومغاربها، هؤلاء العلماء صدقوني كأنهم قرأوا على شيطان واحد. هؤلاء يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. وهؤلاء يقول هذه فتنة، اضموا التظاهرات في المغرب فتنة، في الجزائر فتنة، في ليبيا فتنة، في سوريا فتنة، في اليمن فتنة، في مصر فتنة، في تونس فتنة، والله قال انكم انتم الفتنة. وماذا بعد؟ هل بعد الشرك من فتنة؟ طب وهذا الشرك اليس فتنة؟ هذا الحكم بغير ما انزل الله اليس فتنة؟ اي فتنة تريدون؟ تريدون يريدون ان يرتاحوا لان مرتباتهم وهذه الرشوة التي تصلهم من الحاكم وهذه الحيفية التي تصلهم وموصولة مع هذا الحاكم وهذا النظام. نعم هم اذا دخلوا في مواجهة ومجرد القول، مجرد انتصار بالقول، فانهم سيحرمون من هذه العطايا وهذه المنح، فلذلك يعتبرون ان ذلك فتنة. انكم انتم الفتنة، فضحتمونا امام العلمانيين وامام كل من هب ودب. يقول لك انت شيخ، اذا انت قاعد، انت مخلف، كلما تحمل العلم اكثر كلما صرت ذليلا اكثر، خانعا اكثر، قانع، يعني فضحتمونا امام الشبيبة وامام الشباب الصغار. انا اتكلم مش اقول لك شيخ يا شيخ، ما داني عبارة عن جندي نصير من انصار الطواغيت المستبدين. يقول لك هؤلاء الناس تريد ان تغير هذا المنكر، فرصة لكم. هؤلاء الجماهير وهذه الجموع خرجت سلميا، جموع كبيرة جدا تقول فليسقط الطواغيت، فليسقط الظالم، فلا حكم بالطوارئ، فليجئ إزالة كل هذه العقوات. أنتم تعلمون أن أهل الإسلام وأن شباب الإسلام أكثر الناس اكتواء بهذه القوانين التعسفية الظالمة للطوارئ والإرهاب وإرهاب الإرهاب كل هذا. لماذا لا تخرجون؟ يخرج إليك شباب 6 إبريل و 6 أكتوبر وشباب التحالفات والتحرير والاشتراكية والوزية السريع، كل هذه الانشطارات. ثم عندما اي انسان عادي عندما يستمع ماذا يريد هذا اليساري او هذا العلماني؟ يريد ازالة الطواغيت، ازالة حكم هذا الطاغية، تحرير عدم محاكمة الناس امام هؤلاء العسكر، عدم، يعني يريد اشياء الناس توافق عليها. لماذا لا تكون انت في الطبيعة وتصحح بوصلة الناس؟ كم لا بد، لا حل لكم الا الحكم بما انزل الله. لكن انظروا الى هؤلاء علماء اليمن، 3 ايام خرج هؤلاء. طبعا انا شاهدتهم في الندوة هذه في فضائية اليمنية، هذه فضائية على عبد الله صالح، علماء على عبد الله صالح، كثر عدد كبير جدا فعلا، 500 عالم. هؤلاء جميع ابحاث وصلوا، وابن الاشعث خرج على عبد الملك المنار والعلماء قالوا لا يجوز الخروج من هذا، ويستدل بالذي حدث بين الصحابة، ويستدل على احداث كثيرة، يعني يأتون في اشياء في غير موضعها. هؤلاء العلماء، هؤلاء الذين خرجوا على الحكام الذين يحكمون بما انزل الله، ده حتى في ايام الخلافة الرشيدة مبشرون بالجنة خرجوا على مبشرين بالجنة. هو يشترط في الخروج ان يكون الحاكم كافرا؟ لا يشترط ان يكون كافرا، ممكن يكون مسلم ولكنه يظلم به ظلم. وهذا هو الذي حدث في معظم الخروج، كان في الذين خرجوا ابن ابي دؤاد لما خرج على المأمون وخرج على الواثق، وهؤلاء كانوا يحكمون بالشرع لا يحكمون باي قانون اخر. رغم ذلك عندهم بدعة وعندهم ظلم وعندهم أشياء خالص مثل ابن أبي دؤاد وغيره. وهؤلاء الذين كانوا حركات الاحتجاجية بدير الجماشي سنة 80 هجرية التي قب علماء ما يسمى بفتنة القراء صورة عارمة. كل معظم منطقة المشرق من العراق وما وراها كلها كانت في أيدي عبد الرحمن بن الأشعث وهؤلاء والشعبي والأئمة الكبار هؤلاء. والانهزام جاء نتيجة أخطاء من الداخل فقط، وإلا كانوا اجتاحوا العلم كانت تغيروا كل ملك بني مروان. وخرجوا على عبد الملك بن مروان الذي كان يقاتل ويجاهد في سبيل الله الذي كان يفتح الفتوحات، كان خرجوا عليه. تأتي هذا هو ولي الأمر الذي كان يحاسبهم عبد الملك بن مروان، أنا أعطيتك بيعة يا شعبي لما ستخرج علي؟ بيعة شرعية لأن الرجل يحكم بالشرع. نعم في ظلم في لكن لا اصبر، هنا الصبر وأحاديث الصبر تأتي هنا. ورغم ذلك لم يعد العلماء عليهم شيئا، ولم يبكي ولم يعنف العلماء على هؤلاء الخارجين على هؤلاء الحكام. لم بل انظروا الى ترجمه ابن كثير لابن ابي دؤاد وغيره، ستجدهم يبكون وهم يرسلون مرسيه عظيمه. وسعيد بن جبير وغيره، هؤلاء في نظر هؤلاء في يومنا هذا هم اصحاب فتنه، ارهابيون متطرفون. تخيلوا لو سعيد بن جبير كان في ايامنا سموه متطرفه ارهابيات حتى لو خرج على هولاك ولا جنكيز خان. طب جنكيز خان كان يعني يعمل خيرات لقومه ويعمل اشياء لا باس بها لقومه، يجتهد لقومه، هو وثني رجل كافر اصلا. ولكن هؤلاء اشد كفرا من جنكيز خان. هؤلاء الذي يدخل الاسلام يخرج منه اشد المرتد. هؤلاء حكام خونه يا جماعه. حتى عارف ممكن واحد يكون كافر وعنده مروءه، يحب وطنه، يحب بني قومه ويفعل لهم الخيرات كما يفعل هؤلاء اللي في اوروبا الذين يحكمون اوروبا الان. هؤلاء يحاسبهم قومهم، يفعلون كل هذا، يحتلون بلادنا ويستعبدوننا ويغتصبون ثرواتنا ويعينون هؤلاء البياضق يحكموننا من اجل مصلحه بلادهم اصلا. ورغم ذلك تحاسبهم شعوبهم. لكن هؤلاء ماذا؟ انظر الصوره العكسيه، هو يعمل خادما ذليلا عميلا على بني قومه. لا تجد هؤلاء الحكام يعملون شيئا ضد شعوبهم، هم يعملون ضد الشعوب الاخرين، ولا سيما الضعفاء والادلاء وهم من عالم الاسلام. هذا هو الذي يفعلون. اما نحن فنجد هؤلاء الظالمين المستبدين الذين يسلمون بلاد الاسلام والمسلمين ويحكمون بما ارادت امريكا، نجد علماء المسلمين علماء منتسبين الى الاسلام واهل الاسلام، وما اكثرهم قليل هم الذين ضد هذا. ما اكثر هؤلاء العلماء مثل علماء اليمن 500، هؤلاء علماء علي عبد الله صالح وعلماء قادة الدعوة السلفية وعلماء، وطبعا الاخوان حدث ولا حرج، هؤلاء الذين يتلونون كالحرباء والبقيون. هؤلاء ماذا قالوا؟ يقولون لا خروج على ولي الامر علي عبد الله صالح الذي يوالي الامريكان ويوليهم ويحكم بما اراد الامريكان. علي عبد الله صالح الذي فتح هذه صنعاء عمل عمدكاكين للاف بي اي والسي اي اي. علي عبد الله صالح الذي فتح سماء اليمن بشقيها، فتحها للطائرات بدون طائرة التي تقتل. هذا الخبر اليوم الذي قيل انهم قتلوا الشيخ العولاقي، طبعا لم نتحقق، نسأل الله ان يكون صحيحا، ولكن هذا حتى لو حدث هذا، من الذي سمح لهذا؟ هذه الطائرات علانية، طائرات بدون طيار تجوب سماء اليمن وهي التي تقتل هؤلاء الابرياء كل يوم. هذه الطائرات طائرات الامريكان، ويحكم بما اراد الامريكان لا بما انزل الله ولا بما اراد الله. هؤلاء هذه الطائرات التي تحصد يوميا هؤلاء الابرياء بزعم انهم قاعدة. هؤلاء من دم هؤلاء الابرياء في رقبة هؤلاء العلماء، هؤلاء الضلال الذين سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك اول من يحشر هؤلاء الحكام والعلماء معهم هؤلاء. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء من ضمن الجنود، ادخلوا كلكم مع بعض. هؤلاء الشرس من جند فرعون المجدد المدججين، لانهم هؤلاء الذين يشرعنون ويمهدون ويزينون الباطل لهذا المجرم. تخيل انسان، يعني هذه الابحاث الشرعية، واحد عامل بحث من 100 صفحة او 50 صفحة يقرأه بملخص ويوزعونه على العلماء الجالسين وعلى وسائل الاعلام، يا راجل تجهد نفسك ابحاث في غير موضعها. انت تتكلم، حتى لو يتكلم عن حكومة الملك او السلطان برقوق من اواخر سلاطين المماليك، نعم ممكن يتكلم، ولكن السلطان برقوق كان يحكم بما انزل الله ايضا، ولكن لو كان فيه ظلم وفي سفه وفي غير، لا كانت البغضاء هذا الذي كان يحدث في ايام المماليك الشراكسه وغيره، ولكن والله كانوا مهابين، وكان تعابهم ملوك اوروبا في ذلك الوقت. رغم ذلك، رغم هذا الضعف، وهم الذين هزموا التتار، وهم الذين عجلوهم وعجلوا المغول رغم ما بهم من ظلم وفسق كما يشاع عنه، ولكنهم كانوا يحترمون القضاء الاسلامي ويحترمون الاسلام ويحكمون ولا يعرفون القوانين الاخرى. هذا لو قيل في حلاء هذا ولي امر لا يجوز الخروج عليه، ممكن يكون فيها جدل اذا حدث مضار او فتن او اشياء، لكن اي فتنة بعد ان رأينا الكفر البواح، وهذا حديث عبادة بن الصامت، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول الا الطريف انهم يستدلون بنفس هذا الحديث على الصبر على هؤلاء الحكام في المنشط والمكره. يا رجل هذا الحديث ضدكم، هذا الذي يحكموننا كفر بواح لا يوجد. انت يا عالم يا شيخ يا ضال، هل هذا الذي يحكمنا به العسكر في مصر او في تونس او في المغرب او في هناك في الاردن او في العراق او في اي مكان في العالم، او هؤلاء في اليمن يحكمون بما انزل الله؟ حتى الحاكم هذا لو احضرته ليقول لك لا انا لا احكم بما انزل الله، انا بعض يحكم في الطلاق في الزواج في بعض الاشياء، لكن حكم الله لا، انا لا. هو الحاكم نفسه كما احد الضالين علماء قديما قال للحسن مبارك قليلا، قال له لما لا ابايعك وانت القوي الامين، يتكلم عن سيدنا موسى، قل لما لا ابايعك البيعة الكبرى وانت القوي الامين. فرد عليه احد الصحفيين علمني، قال له يا رجل هو الرجل لم يأتي في خلده ان يكون خليفة للمسلمين ولا الامام العظمى ولا اي حاجة، ايش اللي مدخل حسن بركة فكر في امام عظمى يا رجل؟ يقول له انت ابايعك الامام العظمى، لما لا وانت القوي الامين. حسن مبارك القوي الامين، تخيل هذا شيخ من مشايخ مصر قالها هكذا سنة 84، يعني تخيل عندما يبايعه. يعني شوف انظر الى الضلال والتزلف، وصل انه لا يبايعه على حكم مصر، لا يبايعه على الامام العظمى على الخلافة، يعني الضلال وصل لهذا. هؤلاء كفار، وهذا الذي يحكمون به هو الكفر البواح. اي برهان هذا واي فتنة هذا بعد ان يحكموا بهذه بقوانين نابليون ويحكموا بقوانين الانجليز ويحكموا بهذا؟ اين هؤلاء حتى العلماء من هؤلاء العلماء القدامى مشايخ حتى الازهر هؤلاء علماء المسائل؟ تم اخصاء هذه المؤسسة، لا يوجد هؤلاء الا من رحم ربي، يعني قليل لما عند من النادر صرنا نتردد في الكتب عندما نذكر شيخا ازهريا قام في وجه سلطان جاهل. هذا الشيخ، هذا الشيخ المطيعي شيخ محمد بخيت المعمودي كان مفتيا للديار المصريه، هذا رجل افتى في عز صولجان وقوه وبطش الانجليز، احتل الانجليز المصري في ذلك الوقت، افتى فتوى يعني ممكن يعني تظهر في روحه، افتى فتوى بانه بطلان، اي لا يجوز التعامل مع الانجليز ومن يتعامل فهو باطل وحرام التعامل مع المحتل. هذه فتوى اصدرها من مؤسسة رسمية، مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيتي المطيع رحمه الله، هذا في عز ايام الانجليز كانوا يتحكمون في الملك في ذلك الوقت، ورغم ذلك قال هكذا، ولذلك قال فتوى شر، قال قولات شر، العلم الاسلام لا يباع، لا تباع الفتوى، وذلك رفض اشياء كثيرة جدا. هؤلاء المشايخ، الشيخ احمد شاكر ما كان في نفس الفترة وهو افتى بحرمة التعامل مع الانجليز وامر بقتالهم في مصر في ذلك الوقت في عز صولجان الانجليز وقوة الانجليز. يا رجل انتم هؤلاء مرتدون مجرمون، هناك ثورة والشعب سائر وجماهير ضد الظلم، طب فرصة لكم يعني انتم لا تحملون سلاح. وطب انتم ضد احنا الدعوة السلمية والتربية والتصفية هم يقولون هكذا السلفيين يقولون نحن دعوة سلمية تربية وتصفية. تربية ايش؟ تربية دواشن، تربية كتاكيت، تربية نساء، تربية مقنعين مكنزين، تصفية ماذا؟ تصفية انفسكم. اذا بقول لك تصفية ايه يعني؟ تصفية حنفية يعني؟ تصفية وخلاص اتصفت يعني؟ الغسيل اتصفى؟ تصفية ماذا يعني؟ صفتوا انفسكم يعني تصفية من الواقع، تصفية من ماذا بالضبط؟ من ان تخالطوا الجماهير، من ان تكونوا في مقدمة الجماهير. هل هذا التربية؟ هل هذه تربية اسلامية؟ هل هذا هو الذي ربكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأت أمتي الظالم ولم إذا رأت أمتي إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، يعني كتب عليهم الفناء الموت كبر عليهم أربعة إذا هابت. طب ومتى ستقولون للظالم يا ظالم؟ ومن هو الظالم الآن؟ أليس العسكر؟ أليس الذين يحكمونكم؟ أليس علي عبد الله صالح؟ أليس بوتفليقة؟ أليس ملك المغرب؟ أليس ملك الأردن؟ أليس هؤلاء جميعا هؤلاء الحكام؟ أليس هؤلاء الذين يحكمونكم؟ إذا لم تقولوا لهؤلاء الظالمين يا ظالمون متى ستقول لها؟ فقد تودع منهم. والله ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدها لضعيفها. يقدس يعني ينزه، ينصر، يتنزل نصر الله، يطهر الأمة. كيف ينصرنا؟ لماذا لا ينصر؟ ينصرنا الله. كيف ينصرنا الله وهؤلاء القادة بيننا وهؤلاء المشايخ بيننا؟ كل شيخ ما شاء الله فتح لي فضائية وله أتباع. طبعا بالله عليك يترك الفضائية والأموال التي تأتيه من هنا وهناك، وهذه الفيلا هناك في 6 أكتوبر والفيلا الأخرى في الإسماعيلية والفيلا في الإسكندرية وسفر رحلة الشتاء والصيف إلى السعودية وإلى أرض الحرمين وإلى أوروبا وكندا وشرائط ما شاء الله والأموال تدر عليه. يغضب الحاكمين، يغضب ولاة الأمور، لا يغضب الشعب لا يهم، بل إنه يسخط الله عليه رغم ذلك لا يهمه. المهم رضا ولي الأمر، ولي الأمر وإن كان هولاكو، ولي الأمر وإن كان نابليون، ولي الأمر وإن كان جورج بوش، ولي الأمر وإن كان أوباما. هذا هو الذي يقولونه لسان حالهم، هم يقولون ذلك ولكن هذا هو لسان حالهم. لماذا تسفهون هذه الأمة وتسفهون هذه ولا تخذلونها؟ اليوم الناس تأتي في هذا الحر الشديد في مصر في ميدان التحرير والميادين الاخرى وهؤلاء يقولون لا انها فتنة حرام تخرجوا لا يجوز. قادة السلفية طبعا الدعوة السلفية هناك بعض السلفيين امروا اتباعهم بالخروج وهناك ما تسمى الجبهة السلفية بعض المشايخ بعض، ولذلك ستجدون اعدادا كبيرة ايضا من المسلمين. يعني انا لم نتكلم عن شعب مستورد من الاسكيمو او من اراسكا، شعب مصر الاصل فينا شعب مسلم، ولكن هذه الرموز وهذه الاحزاب او هذه التجمعات، ولكن للاسف شديد السلفية هذه الدعوة السلفية لها اتباع كثر. ولذلك نحن يجب علينا ان نقول لهؤلاء الشباب ان الله سيسألكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يجب عليكم ان تقولوا لهؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء اتقوا الله افعلوها. المرأة اعترضت على عمر رضي الله عنه خليفة الراشد تعترض عليه، والناس كانت تعترض على ابي بكر وتتكلم مع خالد بن الوليد وتتكلم مع علي ويعترضون عليه وعثمان بن عفان يعترضون عليه. وهؤلاء عملوا لانفسهم قداسة وصنمية، حطموا هذه الاصنام، الفضوهم، قل لهم نحن براء منكم ومما ترون ومما تعبدون من دون الله، انكم تعبدون وتولون هؤلاء الطواغيت. اقول نحن لا نعبدهم لكنكم تطيعونهم وانكم تتعاملون معهم وانكم تولونهم وتناصرونهم وتؤيدونهم. إذن تلك عبادتهم، إذن احنا البراء منكم وما تعبدون. هؤلاء الشباب كفاية، قلهم خلاص اخذنا قسطا من العلم جزاكم الله خيرا، كفاية عليكم هذا اليوم يوم العمل، اخذنا العلم اعملوا وتعلم. ما هي هو في مرحلة نتعلم ثم نسكت، وبعدين الى متى ستظل تتعلم؟ يعني الى ابد الابدين؟ الرجل كان ياخذ يتعلم من رسول الله 10 آيات يحفظها ويتقنها، وما كان يستزيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهم ويفقه ويتعلم. اما هؤلاء يحفظون ما شاء الله المتون، ويحفظون اشياء كثيره، ومنهم من حفظ كتاب الله والقران، ومنهم حفظ احاديث كثر، ورغم ذلك ما فائده هذا العلم الذي لا ينفعه، والذي لا تستطيع به ان تعالج الناس، ولا ان تستطيع به ان تكون قدوه خيره لهؤلاء العلماء لهذه الكوكبه النيره في تاريخ الاسلام والمسلمين؟ ما فائده هذا العلم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحشد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طب لماذا لا تنتصر يا شيخ؟ ألم يصبك بغي؟ طب إذا لم يصبك أنت ولا يصبه بغي طبعا، ويصبه مال ودنانير وأموال وفضائيات، وما شاء الله رجل يعني الدنيا مفتوحة له، وهو استدراج من الله. طب هذه الأمة ألا تتألم لها؟ ألم تسمع عن هؤلاء الثكالة والأرامل؟ ألم تستمع إلى هؤلاء الذين يقبرون في سجونهم؟ ألم تستمع إلى مصير هذه الأمة المكلومة؟ ألم تستمع إلى هؤلاء الذين يتآمرون؟ ألم تعلم؟ ألم تسمع؟ ألم تشاهد شيئا من ظلم وبطش هؤلاء؟ أنت تقر وأنا أقر وأنت تعلم جيدا أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. يكفي هذه، أليست هذه فتنة؟ ألا له الحكم والأمر؟ فالله له الحكم وله الأمر، ورغم ذلك فأنت جعلت هؤلاء لهم الحكم ولهم الأمر. هم يشركون مع الله سبحانه وتعالى ويتخذون الله ويتخذون معه أندادا، ورغم ذلك تقرهم على ذلك، أليست هذه فتنة؟ يجب أن تحرر الناس من هذه الفتن. أنت تقول إذا خرجوا سيتعرضون إلى فتن واضطرابات والأمن والأشياء هذا. أنتم تعيشون في فتن، في ذل، في دمار، أنتم يميتونكم حتى بمجرد الأمراض، وما كبدي سرطان يا الله. الأمة يعني مليئة بالأوجاع والأمراض، يميتونكم فقرا وظلما ويميتونكم مرضا وما في شيء، يعني ما هي أنتم خاسرون في دنياكم وأخراكم؟ أعوذ بالله، كيف تخسرون في الدنيا والآخرة؟ يا أخي خلاص اخرجوا، انتصروا لدينكم. وأن أنتم تقولون فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنتم تعلمون ذلك وتتلون هذه الآيات، ورغم ذلك فأنتم تتحكمون إلى هؤلاء الطاغين. بل إنهم عندما أصدروا البيان لم يتكلموا عن حكم الشريعة خالص، القانون والطوارئ، ولا بد من سلطة مدنية وبعدين نعطي فرصة. إنهم يقولون حتى هذا لا نريد، إذا لم يكن الانتخابات تقام حاليا نعطي امتداد من حق العسكر أن يمدوا أنفسهم في الحكم حتى يشرفوا على انتخابات قادمة. يا رجل هؤلاء بلاك عليك، هؤلاء ما علاقة بالشرع ولا بالدين ولا يفهمون حتى بالسياسة الشرعية، كيف تتكلم يا رجل بهذه الطريقة؟ إذا كان هؤلاء العلمانيون واليساريون والشيعون وكل من هب ودب يقولون يرفضون ذلك ويرفضون هذا الموضوع، ولا يحكمنا العسكر ولا هذه القوانين الجائرة ولا الظالمة، ويقولون لا يشرفون على انتخابات. ماذا ستفرز أيها الأغبياء المغفلون؟ جينات من الغفلة، جين من الغفلة. شيخ بيتولد غافل ومغفل وقاعد ومخلف، و ويورث هذه الغفلة للتلاميذ. يصدرون غفلة وقعودا وتخلفا وتبريرا بأن هذا هو دين الله. يعني أنتم حرمتم التظاهر أيام حسني مبارك ويجب له وقلتم لا في طب فشلتم. ثبت فشلكم وثبت خطأكم وراح هذا ولي الأمر الذي كنتم تقولون لا يجوز الخروج على ولي الأمر. ألم يقولها محمد حسان في يوم 23 يناير قبلها بيومين في الفضائية المصرية ليصرف الجماهير عن الخروج، ثم بعد ذلك ركب صاحبنا الموجة مرة أخرى وعمل لك فيها ثوري وشهد 23 كنتم تحرمونها، والآن مع العسكر أيضا يحرمون التظاهر من باب انها فتنة. يعني كانت فتنة ثم طب ما ازالت الطاغية ورموز كلها، لم تزل كل الطواغيت، لم تزل كل شيء، لم تأتي بالشريعة. ما احد هؤلاء اراد ان يبرر، وقلتها لكم في الجمعة الماضية عندما علقت على هذا الشيخ في قناة هذه الرحمة، قلت هذا نفس هذا حزم الطاب. يا سيدي اذا لم يزل المنكر كله على الاقل جله لا يترك، على الاقل بقدر الاستطاعة يا اخي اتقوا الله ما استطعت، قل يا رب اعذار الى الله، ولكن هذا من باب اولى. هؤلاء لا، اذا لم يحكموا بالشريعة طب امروا الناس ان ينتفضوا على هؤلاء وان يقولوا يجب ان نحكم بالشريعة. يعني وليس هذا مبررا ان يعني تقعدوا وتقولوا لا تخرجوا. طب شاركوا الناس يا اخي، بعدين على فكرة ملايين البشر موجودة، اخرجوا كثروا من سواديهم ثم انكم ستكونون في الطليعة تحمد لكم الامة هذا الصنيع. جرئوا الناس، الان الخوف ذهب عن هؤلاء الناس، لماذا تريدون ان يعود الناس مرة اخرى الى كهوف الخوف والهلع والارهاب؟ لماذا الناس تقول الامن الدولة غيروا اسمه من امن دولة الى امن وطن؟ اذا لم يتغير شيء، الناس تريد ازالة هذا الجهاز، هذا مطلب مشروع ومطلب يعني يفيدك انت، لان انت اكثر الناس اكتواء، انا اقصد الاسلام والمسلمين بصفة خاصة، ليس هم احد كان يقترب منهم، هم كانوا اصدقاء، معظم هؤلاء الشيوخ اصدقاء لضباط مباحث امن الدولة الا من رحم ربي. انا لا اعمم طبعا، انا اتكلم على بعض معظم قادة السلفية كانوا اصدقاء لامن الدولة سواء راغبا او رهبا، المهم كانوا اصدقاء وكانوا يتعاملون معهم من باب الحكمه والعذر، حصل حتى يضربوا الاخوان المسلمين او يضربوا التيار الجهادي، هذا كان من باب هذا التخدير. ثانيا يعني العوام يؤثروا على كلها، شوف السلفيه هذا حاكم، لذلك لاحظ معظم دروسهم كانت في تلك الفتره لا يجوز الخروج عن الحاكم، كفر دون كفر، متى يكون يكفر الحاكم، متى وهذا فتوى، هذه فتاوى عندهم هؤلاء يمررونها. من سب الله، تخيل وصل الامر الهوان، يفرقون من بين من سب الله وسب الرسول، اعوذ بالله، كلك سب الرسول يكفر، ولكن لسب الله فيها ماذا كان يقصد، هل سب اعوذ بالله هو يكفر في الحالتين، واذا بررت له تكفر انت اصلا، يكفر وظاهر. يقول لك حتى لو كفر هل اطلعت عن قلبك؟ واحد بيسب الرسول بيشتم الرسول او بيسب الله، تقول له هل شققت عن قلبك؟ فقلت له اعوذ بالله شققت، فهو كفر باطنا وظاهرا. هؤلاء كانوا يدرسون للشباب، لماذا؟ حتى عندما رأيت الحاكم لا يحكم بما انزل الله ويظلم ويسقل لك، ما هو فسق دون فسق، ظلم دون فسق، واذا وصلته الى الكفر الاكبر يقول لك هل هو يجحد؟ هل يجحد؟ هل ينكر ذلك؟ طب وهات لي ابليس نفسه، لو قلت لابليس انكر هيقول لك لا انكر، هات لي اكبر طاغيه اتاتورك، كان يقول لك انا مسلم، اتاتورك الذي غير اللغه وغير الدين غير كل شيء، قال لك انا مسلم، وهذا عبد الناصر كان يقول لك انا مسلم، حتى القذاف الزنديق كان يتلاعب في كل شيء، ها ورغم ذلك يقول لك انا مسلم، يقول لك هو يجحد. طب هذا مثل هذا، فذكرني هذا باول امس في شيخ، يا اخي انا هذا الكائن لا لماذا يلقبونه بشيخ اصلا؟ ولكن من باب الشيخ على طريقه شيوخ الكونغرس وشيوخ الكرملين، يعني شيخ كلمه شيخ دي هذه ليست معناها مقدسه، يعني هذا تقول شيخ العالم، لا هذا شيخ سلفي. الرجل هذا اعوذ بالله يفكرني عندما اراه او استمع اليه اشعر ان ابي بن سلول يعني عبارة عن حفيد من أحفاده ابن سلول، صليط اللسان ومتنطع متقعر في كلامه، عبارة عن حذاء من أحذية الطواغيت. هذا الكائن البشري، هذا الذي يزعم أنه سلفي، هذا الشيء كان في خيمة القسافي وكان يمدح القسافي وكان يقول هذا عن الزنديق القسافي المرتد، هذا المجرم الطاغية، يقول عنه هذا يحفظ كتاب الله وصليت وراه وما أحسن صوته، وهؤلاء يحفظون القرآن على رواية قالون، وأنا هذا سمعته بدون واسطة، هذا في قناة الرحمة سمعته مباشرة. وبعض المغفلين أنه يهاجم الروافض، ما هو يهاجم لماذا يهاجم الروافض؟ لأن السعود وإيران وأمريكا الآن لها رغبة ضد الروافض. لا، ليست المسألة. طب تخيل لو غضبت أمريكا أو غضب السعود على هذا الموضوع، هل فيهم كان يستطيع أن يتكلم في أي فضائية من فضائيات ضد الروافض؟ ما كان أحد يجرؤ أن يتكلم، لكن لأنه في غضب عليهم فلذلك هؤلاء الروافض هؤلاء الشيعة هذا. والآن لاحظوا الفضائيات ضد الروافض، نحن نتكلم عن الروافض قبل وبعد هم والسعود أيضا. من الذي مكن الروافض في أرض الحرمين؟ من الذي مكن الروافض في العراق وأفغانستان؟ أليس هؤلاء الذين فتحوا هذه فتحوا بلادهم وصحراء وأرض الحرمين فتحوها للقواعد الأمريكية تضرب إخواننا في العراق وأفغانستان؟ من الذي مكن؟ مكنهم هم آل سعود وهؤلاء الحكام الذين ينتسبون إلى أهل السنة أيضا. كل الروافض هم روافض أشهر من وضع الحصى وأكذب خلق الله كما قال سلفنا وقال علماؤنا. ولكن هذا الشيخ أسطال هذه التظاهر، يقول لك هكذا هو طريقته، قال هذه مصيبة وبلوى، مسكوا المضادات ضد الطائرات في منطقة سيناء ومنطقة عند السلوك، في فتن في مصر الآن يا جماعة، كيف نخرج وكيف تتظاهرون الآن؟ هذا لا يجوز حرام. لو يقولها الآن صدقني لو حذفت التاريخ لا كرر نفس الموضوع قاله قبل الثورة قبل إزالة الطاغية حسن مبارك، يقولها أيام الطاغية وحتى قبيل الثورة. ثم في الزحمة دخل في ركب الموجة فترة وعمل عنتر بن شداد وسل سيفه، ثم بعد ذلك تقهقر رجع القهقرة وله درات. هذا يرجع مرة أخرى ويقول لك حرام التظاهر وحرام 30 سبتمبر دي لا يجوز هذا اليوم، يعني جمعة اليوم الجمعة هذه جمعة استرداد ما يسمى الثورة وإني ضد الطوارئ وضد العسكر وكل هذا يحرمه. هذا اسمه الزغبي، شيخ اسمه زغبي مثل هذا، هذا كائن هكذا شيء اسمه زغبي حالي شيء. هذا الزغبي هو يعني منافق عليم النفاق، ولذلك انا اجرحه التجريح حتى لان هذا لا خلاف فيه. انت تستطيع عوام المسلمين صدقني يستطيع ان يميزوا هذا الافاق، افاق افاك هذا الخبيث هو الذي الان يقول كل الناس يا واحد طلع له التسجيل وصاعت موجودة، اليوتيوب موجود كلامه قبل الثورة وثناؤه على القذافي، وبعد ما القذافي راح انتهى رأيناه يذم القذافي ويذم هؤلاء والرجل كان ظالما سبحان الله، هذا الرجل الذي أعطاك الأموال وهذا الذي جعلك تخطب وهذا الذي صليت وراه والذي الأخ القائد جزاه الله خيرا ظل يضع له، هذا هو هؤلاء علماء ضلال وضلالة وإضلال الأمة، هذا هم سبب صدقوني سبب مشكلة الأمة علماؤها. دعك من الحكام، خلاص انتهينا من الحكام، الناس كلها مجمعة على انه الحكام هم سبب الفساد والدمار، لكن من الذي جعل هؤلاء الحكام يستطيلون على الأمة ويعرضونها لكل هذا الهوان؟ هؤلاء لو انهم كانوا في الطليعة وجدوا يعني في الميادين العامة سواء في اليمن او في مصر او في او هناك في المغرب او غير ذلك ما تركوا هذه التظاهرات التي تخرج في هنا وهناك، لكن لو كان على رأس هذه التظاهرات العلماء وقتل منهم البعض او استشهد او غيره هتكون شهداء بررة يا اخي، الناس تكون شهداء حاجة محترمة خالص. لكن بدل احنا لا نقول لكم قاتلوا ولا اعملوا شيء، انا اقول لكم اسكتوا كفوا عذاب ايش يا عم، اجلس في المبخرة مع امرأتك بخر استك ارتاح ارتاح جنب الحرمة، ولكن لا تتكلم في امر المسلمين، لا تصدر بيانا يخزن الشباب ويصدر صدقوا، لأن للأسف هناك بعض الشباب يستمعون إلى هؤلاء العلماء ويحسنون الظن فيهم. هؤلاء يا شباب المسلمين، هؤلاء يخدعونكم، يتاجرون بالدين، هم عبارة عن كتب التقارير ضدكم. في النهاية هذا الشيخ الذي يصلي بك ويبكي ويقف على الصلوات، تجدون في الصلاة ما شاء الله ما أحسن أصواتهم وما أحلاها، ويتكلمون كونسهم يعني يفعلوا أشياء، هذه ظاهر جميل طيب، ولكن هؤلاء يخدعون هؤلاء. شوف لك الشيخ يا أخي بيبكي، الشيخ يروي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحفظ بها حديث وآخر يحفظ أساس بها حديث، هو بيحفظ حديث بالسماعات باليمين ويجيبه مخروق، عمال يأخذ الأموال من الناحية الأخرى. هذا الشيخ الذي يتعامل يتاجر بالدين وعبارة عن كاتب تقارير، من الذي يأتي عندكم يا شيخنا؟ في بعض الشباب يسألون أسئلة غريبة، اكتب تقارير على هؤلاء الشباب. تخيل عندما تسأله، وذلك كان الشباب الذين ينزلون مصر يسألوننا كيف ننزل ونرش مشاكل، احذروا لا تتكلم معه في قضايا معينة، تكلم عن الحيض والنفاس والطلاق والزواج، اذكر كل شيء براحتك، ادخل بكل عنفوانك في مسألة الطلاق والزواج، اذكر ستجد ما شاء الله. لكن اذا تكلمت في قضايا معينة او في الحاكمية او مثل هذه الامور فاحذر، فان وراءك مخبرا وخلفك مخبرا، خلفك مخبر وراءك مخبر، وامام الشيخ نفسه مخبر، يعني الشيخ نفسه بيكتب تقارير. تخيل هؤلاء يفترض فيهم انهم يوقعون عن رب العالمين، هؤلاء المفترض هم العلماء، هؤلاء هم القدوة، المفترض فيهم ذلك، هؤلاء العلماء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، انما يخشى الله من عباده العلماء، فهم اكثر الناس خشية لكنهم يتاجرون بهذا العلم. وذلك اقول واكررها، عندما ترى عالما او مقرئا قل ما احسن صوت. طب معه محمد حسان عنده القرآن كامل يا اخي، ما شاء الله مسجل القرآن كاملا، ما بين تفتح محمد حسان في فتاوى، محمد حسان موعظة، ما بينهما القرآن لمحمد حسان، تفتح ما بين الهدنة تجد ابن محمد حسان، حفيد محمد حسان، جد البواب محمد حسان، ايه المحنفية الخر محمد حسان، ايش يا عم الموضوع؟ يعني يعني هو حتى في فيما تملكون عبارة عن بتورثوها؟ طب امال بتعيبونا على الظالمين والطواغيت دول يورثوا الحكم ليه؟ لماذا؟ وليه حق انك تقول ان التظاهرات بيتنا؟ لك حق انك تقول تتعامل مع العسكر لانك حتى لا تحرم من هذه الخيرات؟ لا ابشر، اكثروا قراؤها، اكثروا منافقي امتي قراؤها، قراؤها بالمعنى العام الذي يحفظ القرآن او يقرأه او العالم، وان كلمة القارئ زي قديما مثل فتنة القراء، نقول فتنة القراء هي فتنة العلماء، لان ما كان احد يشتري على العلم الا ان يكون حافظا لكتاب الله، يعني معظم الناس كانوا من القراء يعني من العلماء الذين يحفظون كتاب الله، هذا هو الذي كان يفعلون. اما هؤلاء فكبر عليهم اربعا وقل لهم قد فضحتمونا امام العالم وقد فضحتم الامة وخزلتمونا والله سبحانه وتعالى حسيبكم، ولذلك فنقول شباب فضوا ايديكم وقولوا لهم لا استماع لكم بعد اليوم، لا مرحبا لكم بعد. اذا كنتم تريدون ان تكونوا ائمة مقتدين فعلا بحق فاخرجوا لهذه الجماهير، افعلوا كما فعل هؤلاء الخلفاء الراشدون، افعلوا كما فعل سلفنا الصالح بحق، افعلوا كما فعل ابن تيمية وكما فعل غيره من العلماء الابرار، افعلوا معهم، افتوا هذا بحق. اما ان تميعوا الدين وتضيعوا الدين فهذا هو الهوان، وهذه هي الفتنة بنفسها. انكم يا علماء يا شيخ فلان قل له اذا قال لك لا تخرج لان التظاهرات فتنة، قل له انت فتنة في حد ذاتك، اسكت فانك فتنة وانا بريء منك وانا لا استمع اليك، فانك عاصي وتوب الى الله سبحانه وتعالى مهما اوتي من الجدل ومهما اوتي من العلم ومهما اوتي من الكلام ومهما اوتي من الفصاحة فان الحق ابلش، صدقني لو طفل صغير شاب صغير مجرد كلمات من الحق يعرفها او يصدقها فانه يستطيع ان يلجم اكبر عالم او اكبر محدث في هذا الزمان، اذا كان المسألة تتعلق بحق، وان الشيخ يزوغ كما يزوغ الثعلبان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبرم لهذه الامة امر الرشد، يعز فيه اولياؤه ويذل فيه ويعذل فيه هؤلاء الطلحاء. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك ناصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تهواه واستصدت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أعرضنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وأفغانستان وكشمير وتايلاند وفي العراق وفلسطين وسوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي الصومال وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أرح بلاد المسلمين يا رب العالمين من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم فك أسرى إخواننا المأسورين واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشبت بنا ولا بهم الأعداء، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. الله الله.